في كلها، لأن ابن الجوزي أخطأ في الحقيقة في بعض الأحاديث، هي في الصحيح حكم عليها بالوضع، إن الصواب أنها كما قال ابن الجوزي، واضح؟ الصواب الذي قال ابن الجوزي. في الجهة الأخرى هذه فهمناها جيد. إذن هذا الأحاديث عندما يأتي مثالها، وخاصة أنه يكون النقاش في قضية ابن تيمية، يكون النقاش على قضية صواب ما يقوله الحديث وخطأه، يعني القضية لا تتعلق في وضع هذا الحديث في مراتب التخريج. لم يرد هو أن يبين لنا مرتبة هذا الحديث إذا أردت تخريجه، ولكنه أراد أن يتكلم في هذا الحديث من جهة الاحتجاج بمتنه وموضوعه، فهذا المتن يكون مكذوب مختلق ويكون باطل في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهم حينئذ، والحديث عن المتن لا يهم أن يكون قد ثبت بطلان نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب وضع واضعه أو بسبب خطأ راوي. هذه واحدة. ثانيا، أكثر من رد في الحقيقة، طبعا ابن حجر جاءوا وانتصروا للمسند، لأن الفتنة وقعت في زمن ابن الجوزي حول الأحاديث في المسند، مسند أحمد، هل فيه أحاديث موضوعة؟ فابن الجوزي حكم نعم، وأظهر أحاديث في حكمه، فجاء من رد عليه. لكن في الحقيقة لما ردوا عليه، ردوا عليه بطريقتين في الحقيقة، خاصة الطريقة التي تتكلم، هو طريقة ابن الجوزي من أبطل الباطل في الرد، وهو الذي يصنعه كثيرا في كلامه على الموضوعات، خاصة ابن الجوزي، خاصة السيوطي، له رسالة في الرد على الموضوعات، وله كتاب اللي هو اللآلئ المصنوعة، كثيرا مما ليس فقط في هذا، في كتاب هذا اللآلئ المصنوعة، وكذلك في كتب الأخرى كالرسائل التسع التي فيها إثبات حياة والدين صلى الله عليه وسلم وإيمانهما، وكذلك في كتب أخرى. السيوطي جريء في هذا الباب، أنه يأتي للأسف إلى الأحاديث التي لا قوة فيها، لا نفس فيها، لا روح فيها، لا عماد لها، فيجمع الأسانيد الباطلة الباطلة، وهي باطلة، يعني كل حديث إذا انفرد بنفسه يكون باطلا، أو يكون موضوعا، أو يكون أقل، يعني على قاعدة الإمام المتروك أو من المطرح المطروح، فيجمع لنا 20 سندا أو 10 أسانيد أو 3 أسانيد، يقول وهذا يدل على أن للحديث أصلا. هذه كثيرا ما يصنعها ابن السيوطي، ويتوهم للأسف من لا خبرة له بالأسانيد خاصة، أنه إذا رأى مجموعة هذه الأسانيد وكثرتها يقول لك إذا وردت بهذه الطرق. والسيوطي يتجنب الحديث الشديد على رجالها وعلى أسانيدها، فحينئذ يستقر في ذهن غير الباحث وغير المطلع على أنها كما يقول السيوطي أن لها أصلا، وهذا باطل غير صحيح. الطريقة الثانية للسيوطي، وهي كذلك طريقة فاسدة في تصحيح الأحاديث الموضوعة، وسنتبين أن الأحاديث الموضوعة هناك أحاديث طويلة جدا، ربما لو انفرد كل جزء لصح، فيأتي إلى الحديث الطويل الموضوع ويكون في هذا الحديث عدة أحاديث وعدة أقوال، فيأخذ كل قسم على حدة ويبحث له عن شواهده، وخاصة الشواهد المعنوية التي تتعلق بالمعنى. يعني مثلا أحاديث هناك 40 مكذوبة، يسمى 40 في قضاء الحوائج، وضعها عبد الرحمن بن داود، قضاء الحوائج شيء مشروع في ديننا، فيأتي إلى الأحاديث في قضاء الحوائج ليستشهد به على حديث الموضوع من جهة المعنى، أو مرات من جهة حتى من جهة اللفظ، ولكن الحديث هذا بمجمله بكله بهذا الجمع يكون كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع السيوطي؟ إما كما قلنا الطريقة الأولى، أنه يكثر الأسانيد للحديث الواحد، وإما أن يكون الحديث يبحث عن المعنى الشاهد له ويقول وهذا الحديث يدل على معنى قد ثبتت به الشريعة، وهذا لا يجوز، خطأ، ليست هي بالطريقة المرضية. الطريقة الثالثة، يأتي للأحاديث الطويلة ويقطع هذه الأحاديث الطويلة الموضوعة، كما سنقرأ شيئا مثالا في 40 ودعانية، التي وضعها القاضي ابن ودعان، فيأتي إليها ويقطع هذه الأحاديث الطويلة إلى فقرات، ويذهب ويستشهد لكل مقطع إما بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية، إما أن يبحث له عن أسانيد أخرى، وإما أن يبحث له عن معنى قد جاءت به الشريعة. هذه الطريقة لا يوجد في الأرض حديث الموضوع على هذه الطريقة، لا يوجد في الأرض حديث، فلا يمكن واحد يدعو إلى الشرك، لا يوجد أحاديث حقيقة تدعو إلى الشرك، كقولهم من أحسن ظنا بحجر النفع يدعو إلى الشرك. لكن على الجملة الأحاديث الموضوعة إنما هي تدل على معاني جاءت به الشريعة، وهذا طريق خطأ. ولذلك الأغلب، خذوا هذه القاعدة، الأغلب فيما حكم عليه علماء الحديث بالوضع أنه موضوع، وكل محاولة لإخراجه من الحكم إما ربما يتحرج بعضهم بتسميته موضوعا كما يقول الذهبي، فيذهب فيسميه ماذا؟ ساقطا، يسميه يقول ساقط مطروح، أو يقال متروك أو ما شابه، قال لا نسمي هذا في أي قسم، في القسم الذي خطأ. في القسم الخطأ أو الذي لم يعترف صاحبه بكذبه، نعم، لأن هو وضع معروف أنه مسكنا له حديثا جزمنا أنه مكذوب عليه الصلاة والسلام، وبقية أحاديثه لا ندري عنها، ولكنها للقاعدة يقال عنه موضوع، ولكن نقول لا نبصر أن نقول موضوع، بل نقول مطروح، نقول ساقط، نقول متروك. أما في الأول الذي جزم صاحبه واعترف صاحبه، وهناك من اعترف أنه وضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال عنه موضوع لأنه اعترف. بل إن ابن دقيق العيد شكك حتى في هذا الذي اعترف، كما قرأنا، حتى الذي اعترف صاحبه أنه كذب لا يقال عنه مكذوب ولا موضوع، لأنه قد يكون قد كذب في هذا الاعتراف. طبعا الذهبي رد على هذا وقال هذه صفصفة، ولو فتحنا باب التجويز، يعني الجواز العقلي، الجواز العقلي، الجواز العقلي يعني يتصور، لكن حينئذ هل في الواقع هذا الجواز العقلي موجود أو لا؟ فالجواز العقلي أوسع من باب الواقع، فلو فتحنا باب التجويز العقلي مما لا يقبله الواقع أو يستبعده لبطل كل شيء، كما قال فتحنا باب الصفصطة كما قال. هذه مسألة. المسألة الثالثة في الباب، وهو يعني ما هي مصادر الحديث الموضوع وما هي مصادرها، أين موجودة؟ أول قالوا أن أول الإمام طبعا الشيخ عبد الرحمن المعلمي في مقدمته لم يطول، وكنا نتمنى الحقيقة، لأن الشيخ الشيخ المعلمي الشيخ عبد الرحمن المعلمي يعني كلامه في الحقيقة من أفضل الكلام في هذا الباب، وهو إمام هذا العصر في هذا الباب، ذكر لنا، سأقرأ لكم لأن القراءة أولى من أن أقول لكم من ذهني، وإن كان بفضل الله عز وجل محفوظة، ولكن نذكر لكم الكتب التي ألفت في الموضوعات، التي ألفت في الموضوعات والمكتوبات على النصر. وقول أول من علمته أفرد الموضوعات بالتأليف الحافظ الحسين بن إبراهيم الجزقاني، وهو صاحب كتاب الأباطيل والمناكير، وهذا ألفه، موجود طبعا طبع في مجلدين موجود، وأغلبه هذا الكتاب في الموضوعات في أبواب الفقه، يعني الموضوعات في أبواب الطهارة، الموضوعات في أبواب الصلاة، الموضوعات في أبواب العلم، الموضوعات في أبواب الزكاة، وهكذا، فهمنا أغلبه هو مطبوع. ثم الحافظ أبو الفرج بن الجوز المتوفى سنة 593، وكتابه أكبرها وأشهر، وكتابه أكبرها وأشهرها، وهو كتاب ماذا؟ الموضوعات، الموضوعات. وله كتاب آخر قلنا وهو العلل المتناهية، طبعا الموضوعات اختصر والعلم المتناهي اختصر، العلم المتناهي اختصره الذهبي. ثم الصاغاني اللغوي المتوفى سنة 950، وله كذلك كتاب في الموضوعات، له رسالتان في ذلك وهو مطبوع، كتاب الصاغاني في الموضوعات والضعفاء مطبوع. ثم السيوطي وذكرنا المتوفى سنة 910، وله كتب في التعقب على ابن الجوزي، وهي النكت البديعات والوجيز واللآلئ المصنوعة والتعقبات، وقد طبع الأخيران اللي هو التعقبات على الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة وهو مطبوع، ولكن فيه أخطاء حقيقة كثيرة، يقول هو نفسه الشيخ عبد الرحمن. وهل هذه الأخطاء هل هي من السيوطي نفسه؟ لأنه أهم من فضاء الكتاب اللآلئ مع ما فيه من الخطأ الذي ذكرنا في منهجه في رد الحكم على بعض الموضوع، أنه احتفظ بأسانيد الأحاديث، فهناك كتب فاتتنا ولم تصل إلينا، فوجود الإسناد في الحديث أفادنا، وليته فعل ذلك في كتابه في كثير من كتبه، وخاصة الدر المنثور في التفسير المأثور. ثم محمد بن يوسف بن علي الشامي صاحب السيرة له كتاب الفوائد المجموعة في بيان أحاديث موضوعة أشار إليه في سيرته. ثم علي بن محمد بن عراق وهو كذلك من أفضل الكتب له كتاب ومطبوع تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، جمع فيه بين موضوعات ابن الجوزي والجلال السيوطي كذا في كشف الظلم وغيره يحقق ذلك، له كتاب مطبوع. ثم محمد بن طاهر الفتني الهندي المتوفى سنة 1986 له كتاب تذكرة الموضوعات وكذلك مطبوع، أخذه من كتاب السيوطي. الملا علي القاري له كتابا في الموضوع، الكتاب الأول موضوعات الكبرى والثاني المصنوف معرفة الموضوع المعروف بالموضوعات الصغرى، وكلاهما مطبوعا، كلاهما مطبوعا الموضوعات والمصنوف هذه الموضوع. الموضوعات أظن المصنوع حقيقة من قبل أبي غدة وله عدة طبعات وحققه أبو غدة، والموضوعات الكبرى حققه الشيخ الصنع السوري. ثم الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي المتوفى سنة 1188 له كتاب الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات وهو في مجلد ضخم. ثم الشوكاني وله كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ثم العلامة هو يقول عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي صاحب كتاب الرفع والتكميم، نعم، له الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة. ولأبي المحاسن محمد بن خليل القابقجي له كتاب اللؤلؤ المرصوع فيما قيل لا أصل له أو أصل الموضوع. ولمحمد بن بشير الوظافر الأزهري له كتاب تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة، تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيدي المرسلين. الإشي الآخر معرفة الوضاعين، فهذه كتب ذكر فيها. طبعا هناك من وضع قواعد لمعرفة إنسان سأتركها الآن وحد لأنها في باب ما تكلم عليه الذهبي، ولكن هناك معرفة الموضعين، أين نعرف الوضع؟ طبعا الوضعين هناك من طبعا موضوعة أسماؤهم في كتب الجرح والتعديل، سواء كانت هذه الكتب تكلمت على الموثقين والضعفاء والمجروحين أو ممن استقلت بذكر الضعفاء. يعني لو رجعنا إلى الجرح والتعديل للرازي نجد فيه أنه تكلم على الرجال وحكم عليهم بالوضع، وكذلك الكتب الأخرى. ولكن هناك كتب ذكرت الضعفاء فهي تكون مصدرا، وخاصة كتاب، خاصة كتاب الميزان، كتاب الميزان لمن؟ الميزان للذهبي. جاء برهان الدين الحلبي واستخرج من كتاب الميزان للذهبي كل رجل قال عنه أهل الحديث أنه وضاع أو كذاب أو متهم بوضع الحديث، سمى كتابه الكشف الحديث أو الكشف الحديث عما رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي، وهو كتاب مطبوع في مجلد، كتاب مطبوع. أخذه من أين؟ أخذه من الميزان للذهبي في من اتهمه العلماء بوضع الحديث، وهو كتاب جيد نافع مع صغره يبين هذا الذي تكلمنا عنه. الآن المسألة الأخرى، كيف يعرف الحديث أنه موضوع؟ كيف نعرف؟ كيف يكتشف الحديث أنه موضوع؟ هناك طرق متعددة للكشف على الحديث الموضوع. أولا كما قال وهو أن يصرح رويه بأنه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصرح كما ذكرنا لكم عبد الكريم بن أبي الأرجاء ماذا صنع؟ اعترف لما أخذ ليقتل، قال أنا وضعت أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اعترف، وهو أعلى درجات الحكم على الحديث بالوضع. الثانية أن يرويه من هو متهم بالوضع، أن يرويه من هو متهم بالوضع والكذب، كأن يسبر حديثه، يعني كما قيل لهذا سمعان قيل له أسمعت الحديث عن أنس؟ قال نعم. سمعتها عن أنس يحدثها عن شريك، لما روجة كان يحدث، هذه نسخة أنس البصري كان يحدث عن أنس، ومرة وقبلها حدثها عن شريك عن أنس، فقيل له أنت حدثت عن شريك أنس؟ قال لا، أنا أصدقكم إن الله يبغض الكذب، هذه سمعتها من أنس عن شريك. قال فهذا بالخبرة يكتشف أنه كذاب، باختباره وهذا يكتشف أنه كذاب. وكثيرا ما كان يحدث أحاديث عن رجال، عن رجل مات ويقول سمعته يحدثني، فيقال له متى قابلته؟ يقول قابلته في متى، الرجل يقول أنا سمعتها منه في البصرة، فيقال متى دخلت البصرة، فيذكر زمنا تاريخا، ويكون هذا الرجل قد توفي بثلاثين عام قبل أن يدخل البصرة مما ذكر، فيقال له أنت سمعتها منه بعد أن مات، يعني ويثبت عليه هذا، فهذا يتهم هذا الرجل بالكذب، حينئذ حديثه يكون مكذوبا. واضح؟ إذن حديث إما بإقرار وضع، ثانيا إما باختبار صاحبه، نعم، إما ثالثا وإما بالكشف عن خطأه، بكثرة خطأه ثم ينبه، كما قال ابن الجوزي ثم ينبه على خطأه ولا يرجع، أنفة من إقراره بالوهم، فحينئذ هذا يصل لدرجة الترك، وحينئذ يقال هل هذا يقال عنه موضوع أو يقال عنه متروك؟ فهمنا؟ يعني أن يكفر ويفحش خطأه حتى وينبه على هذا، ينبه على خطأه فيصر على الخطأ فيتركه، حينئذ يقال متروك أو باطل أو فاسد أو ما شابه ذلك، أو يقال موضوع. فهي طريقة لاكتشاف الحديث أنه موضوع أو غير موضوع. من الطرق في اكتشاف الحديث الموضوع، وهي الطريقة التي ذكرتها، وهي عند مناقشة بعض أهل العلم كما ذكرت ابن الجوزي وذكرت ابن تيمية أنهم يحكموا، وهي طريقة قديمة، وهي طريقة البخاري، ذكر الحقيقة كثيرا أمثالها الشيخ اليماني، وهو أنهم يشكوا في الحديث ويبحثوا بعد ذلك له عن علة، وهذه التي قلت لماذا يفعل ابن الجوزي يأتي إلى حديث ويحكم عليها بالبطلان ولا يوجد فيها كذاب ولا متهم، ولكنه يستنكر المتن لمخالفته أصول الشريعة، فيحكم عليه بالبطلان، بعد ذلك يذهب له ويبحث له عن علة، وهذه تفيدنا كثيرا في قضية الحديث عن النقد للمتون التي تخلى عنها المتأخرون وضعف شأنهم فيها، المتأخرون ضعف شأن نقد المتون ليس كالأوائل. ذكر الحقيقة بعض بقول الشيخ هنا، إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقة حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقة، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر، فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا، مع أن الراوي غير مدلس، مع أنه غير مدلس، الرجل غير مدلس، كيف تعلن الحديث بأنه لم يصرح بالسماع؟ لكنه لم يجد، وهو في قلبه إنكار لهذا المعنى. ومن ذلك أعلى البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة، تراه في ترجمة عمرو في التهذيب، ونحوه أيضا كلام شيخه علي بن المديني في حديث خلق الله التربة يوم السبت، برغم أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم، ولكن علي المديني أعله بعلة غير قادحة لكنه استنكره. ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين، بأن قتيبة بن سعيد لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يدخل على الشيوخ، أو كان يدخل في الحقيقة على الشيوخ، يعني ربما وهم قتيبة بأنه سمعه من خالد المدائني لم يسمعه من الليث، وإنما في الجلسة ساقه فظنه قتيبة أنه من كلام الليث، هذا إعلال بعيد ولكنه لاستنكار قلبه له، فهمنا؟ هذا مما يعرفه أهل الصنعة. طبعا هناك قد تقدم في الحديث الموضوع بعض الكلام في الحديث الصحيح آسف الأول في الدروس الأولى عن طرق نقد المتن يستبعد منها أن الحديث يشك في نسبة الصلاة كونه يخالف العقل، كونه يخالف قواعد الشريعة الحديث الصحيحة، كونه يخالف التاريخ مثل ما جاء اليهود بسقوط الجزية عنهم وجاءوا بكتاب حضروا إلى الخطيب البغدادي وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عنهم بعد فتح خيبر وعليه إمضاء سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ إنما مات وعمر بن العاص وخالد الوليد وسعد بن معاذ إنما مات في الخندق، فكيف شهادته عليه؟ عمرو بن العاص إنما أسلم بعد الحديبية، فكيف يشهد عليه؟ فهذا يعلم أنه كذب، واضح؟ ويرد فيعلم أن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مخالفته للتاريخ، مخالفته للواقع، ركاكة اللفظ كقولهم الديك الأبيض حبيبي وحبيبي جبريل وكذا، فهذا ركاكة. أو أن يوضع الأجر العظيم على العمل اليسير، يوضع الأجر العظيم على العمل اليسير، هذا يشهد عليه بالكذب والبطلان كقولهم من قال لا إله إلا الله كانت له ألف حورية عليها ألف حلة وهكذا، فهذا أجر عظيم على عمل يسير، فحينئذ يستنكر هذا العلم ولا يرونه موافقا لما عليه قواعد الشريعة. وقد ذكر هذه الأمور كما قلنا سابقا ألف أجمع ما ألف في هذا ما كتبه ابن القيم في كتاب في الرسالة التي في هذا الباب وطبعت باسم المنار برغم أن هذا الاسم ليس من تسمية مصنف الرسالة، ليس من تصنيف مصنف الرسالة اللي هو الإمام ابن القيم. الآن هو ذكر قال ما كان مثله مخالفا للقواعد، ما المقصود بالقواعد؟ قواعد شرعية، القواعد الشرعية مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فشكى له الشبق والجوع، شكى له الشبق والجوع، الشبق يعني شدة الرغبة بالجماع والجوع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الشارع وأول امرأة يقابلها يتزوجها، هذا مخالف القواعد الشرعية. وراويه كذاب، الحقيقة لو غير بينهما لكان أفضل، ما كان متنه مخالف القواعد أو راويه كذاب. قال كالأربعين ودعانية، هذه الأربعين ودعانية طبعت طبع النبهاني في أربعين الأربعين، موجودة لو تحضرها أجيب ما أحضرتها. ثم طبعها أحدهم رسالة صغيرة صغيرة ليست مجلدة، غلاف مش عند الشيخ مجلد عجيب. إذا أحضرها هذه الأربعين ودعانية وهي موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة، ووضعها هو القاضي بن ودعان الموصلي وتوفي سنة 494 للهجرة. فقط أقرأ لكم الحديث الأول. طبعا فيها هناك أجمع كتاب في الموضوع وأسبابه وكذا، وكتاب الدكتور عمر حسن فلاتة هو مطبوع حقيقة أظن هو رسالة دكتوراه. اسمعوا هذا الحديث. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وكلها في خطب للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها خطب، كلها في الخطب مكتوب عليه وسلم. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء، فقال الجدعاء هي المقطوع طرف أذنها، جدعاء أنفع أذنها وأنفع، فقال يا أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا على أهل الدنيا، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، وكأن الذين نشيع من الأموات سفر، أظن خطأ، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن أنفق ماله أو أنفق مالا اكتسبه من غير معصية وجالس أهل الفقه والحكمة وخالط أهل الذل والمسكنة، طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وطابت سريرته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة. واضح؟ نقرأ لكم حديثا آخر من هذه المكتوبات. هي 40 طبعا على قاعدة 40 في الأحاديث. نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تعاقبوا ظالما فيبطل فضلكم، لا تعاقبوا ظالما فيبطل فضلكم، ولا تراءوا الناس فيحبط عملكم، ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم. أيها الناس إن الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله تعالى. أيها الناس ألا أنبئكم بأمرين خفيف مؤنتهما عظيم أجرهما، لم يلقى الله أو لم يلقى الله نعم الله لم يلقى الله بمثلهما: الصمت وحسن الخلق. طبعا على قاعدة السيوطي ممكن يطلع هذا الحديث صحيح، على طريقة التقطيع، على طريقة الثانية. قال ونسخة وكنسخة علي الرضا المكذوبة، هذه وصايا وضعها ما اتهم بها حماد بن عمرو النصيبي الذي ذكرناه، وكلها موضوعة إلى الحديث الأول اللي هو أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا صح. وهذه وصايا منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصى بها علي رضي الله تعالى عنه، وفيها يا علي إذا أكلت فابدأ بالملح. هذا الذي قلت لهم في نقد ذلك طرق متعددة كما مثلت لكم. قال وإدراك قوي تضيق عنه عبارته، عباراته هذا مثل ما ذكرت بالتعليل بما لا يقدح كثيرا، ولكن لغلبة خبرتهم بالحديث النبوي فيتهمون الحديث الواضح. هذا الذي نقوله هنا، لكن أقرأ لكم ما كتبه ابن الجوزي وهو أجمع من جمع ذكر لنا الذين يضعون الحديث، أذكرها ذكرا مختصرا. بقول واعلم أن الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع والكذب والمقلوب انقسموا خمسة أقسام، انقسموا خمسة أقسام. القسم الأول قوم غلب عليهم الزهد والتقشف، فتغفلوا عن الحفظ والتمييز، ومنهم من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنها ثم حدث من حفظه فغلط. فهؤلاء تارة يرفعون المرء المرسل، وتارة يسندون الموقوف، وتارة يقلبون الإسناد، وتارة يدخلون حديثا في حديث. والقسم الثاني قوم لم يعانوا على النقل فكثر خطأهم وفحش على نحو ما جرى للقسم الأول. والقسم الثالث قوم ثقاه لكنهم اختلطت عقولهم في آخر أعمارهم فخلطوا في الرواية. والقسم الرابع قوم غلب عليهم السلامة والغفلة ثم انقسم هؤلاء، فمنهم من كان يلقن فيتلقن ويقال له قل فيقول. وقال وقسم خامس تعمدوا الكذب. هؤلاء الذين تعمدوا الكذب قال على ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم رووا الخطأ من غير أن يعلموا أنه خطأ، في بداية رووا على الصحة ظانين أنه صحيح، فلما عرفوا وجه الصواب وأيقنوا به، وهنا مطبوع خطأ وأتقنوا وأيقنوا به، أصروا على الخطأ أنفة من أن ينسبوا إلى الغلط. القسم الثاني قوم رووا عن كذابين وهم يعلمون، وضعفاء وهم يعلمون في أخطاء كثيرة الحقيقة، لأنه هو اعتمد فقط على في الطباعة هنا على نسخة واحدة. قوم رووا عن كذابين وضعفاء وهم يعلمون ودلسوا أسماءهم، فالكذب من أولئك المجروحين والخطأ القبيح من هؤلاء المدلسين، وهم في مرتبة الكذابين، يعني الكاذب ومن نقل الكذب، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. القسم الثالث قوم تعمدوا الكذب الصريح لا لأنهم أخطأوا ولا لأنهم رووا عن كذاب، فهؤلاء تارة يكذبون في الأسانيد فيروون عمن لم يسمعوا منه، وتارة يسرقون الأحاديث التي يرويها غيرهم. كيف يسرقونها؟ يذهب إلى السوق ويشتري نسخته، يكون شيخ مثلا في بلدة، هذا الشيخ يكون مثلا لو افترضنا أنه في بغداد يكون قد ذهب إلى خراسان وسمع أحاديث الخراسانيين، فجاء وصار يحدث بها قومه في البلدة، فيأتي هذا السراق فيأخذ هذه الكتب وهذه الأحاديث التي حدث بها هذا الرجل الثقة الثبت، ويصبح هو يرويها عن هؤلاء لا عن طريقه ولكن عن هؤلاء، فهذا كذاب يقال له سرق الحديث. فهمنا؟ أخذه ممن رواه حقيقة، الإسناد صحيح لكن هو الذي أفسد بالرواية عنه، يعني هو وجوده هو المكذوب ولكن السند يكون صحيح لأن الحديث صحيح، فقال هذا السرق، فالحديث يكون صحيح ولكن هذا السند من رواية هذا السراق هو الموضوع الباطل، فيقال عنه حديث الموضوع من جهة سنده لا من جهة معناه. بقول القسم الثالث أرجع إليه قوم تعمدوا الكذب الصريح لا لأنهم أخطأوا ولا لأنهم رووا عن كذاب، فهؤلاء تارة يكذبون في الأسانيد فيروون عمن لم يسمعوا منه، وتارة يسرقون الأحاديث التي يرويها غيرهم، وتارة يضعون أحاديث. وهؤلاء الوضاعون انقسموا سبعة أقسام. الوضاعون القسم الأول الزنادقة، وذكرت لكم عبد الكريم بن الأرجاء وهنا قد ذكره، وكان ممن يضع الحديث مغيرة بن سعيد وبيان بن سمعان، قال ابن نمير كان مغيرة ساحرة وكان عن زنديقا، قتلهما خالد بن عبد الله القصري وحرقهما بالنار. والقسم الثاني قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم، وسول لهم الشيطان أن ذلك جائز. هناك من لم يذكرهم، هناك من كان يقول أنا أضع الحديث لرسول الله لا على رسول الله، والحديث يقول من كذب علي لا لي، والرافضة يقولون كنا إذا اجتمعنا استحسننا شيئا جعلناه حديثا. هناك قوم من الوضاعين في الحقيقة كانوا يجيزون أن يضعوا الأسانيد للكلام الحسن، يجيزون هذا يرونه جائزا، أن كل كلام حسن لا بأس أن تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيضعون له إسنادا. القسم الثالث قوم وضعوا الأحاديث في الترهيب والترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير، ومنهم غلام خليل قال ابن عدي قال سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول قلت لغلام خليل هذه الأحاديث التي تحدث بها من الرقائق، فقال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. يقول ابن مهدي يقول يقول محمد عيسى الطباع قال سمعت ابن مهدي عبد الرحمن المهدي يقول لميسرة ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال وضعتها أرغب الناس فيها في الآيات. قال ابن حبان وحدثنا مكحول قال حدثنا أبو الحسين الرهاوي قال سألت عبد الجبار بن محمد عن أبي داود النخعي فقال كان أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار وكان يضع الحديث في وضعه. القسم الرابع قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن كما ذكرنا. القوم الخامس قوم كان يعرض لهم غرض فيضعون الحديث كما ذكرت غياث بن إبراهيم الذي أنا ذكرت غيره. وهو غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام وقام المهدي بعد ذلك بذبح الحمام جميعا. قال هذا الحمام كان السبب لأن يكذب هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. القسم السادس قوم وضعوا أحاديث في ضد الأغراب ليطلبوا ويسمع منهم. ليس في ضد، إنما قوم وضعوا أحاديث في معنى الإغراب ليطلبوا ويسمع منهم. والقسم السابع قوم شق عليهم الحفظ فضربوا نقد الوقت، وربما يعني شق عليهم أن يحفظوا فصاروا يضعون الأحاديث للوقت الذي يجلسوا فيه. طبعا القصاص أكثرهم كذبا كما قلنا، وبفضل الله عز وجل قام أهل العلم بكشف هذا. والكذب الحقيقة الأحاديث الموضوعة ليست مشكلة، المكذوبة هناك مجمع على أحاديث أنها مكذوبة وعلى قوم أنهم كذبون، فهذه ليست مشكلة. إنما أين المشكلة؟ في غلط الرواة. هذه المشكلة في غلط الرواة الذي تحدثنا عنه، وهو أن لا يتبين كذب الراوي ولكن يكشف خطأ الراوي، فهذا الذي عليه الإشكال، وهو مدار الاجتهاد وهو مدار العلم. وأما كشف الكذب فهذا قد تبين وانتهى أمره. وما زال الناس إلى يومنا هذا يضع الأحاديث، مثل قبل في الفتنة التي حدثت في الكويت حديث صادم، عندما وضع حديث عن رجل يقال له الصادم تغزوه جيوش الأرض ويجتمع عليه ألف ملة وهكذا، فما زال الناس يضعون هذه الأحاديث. وأنا سمعتها في المسجد من الخطيب في هذا، ويحتاج الناس إليها للأسف لقلة دينهم وورائهم فيذهبون إليها نصرة لمذاهبهم. وأهل المذاهب كذلك يعني يستنصرون بالأحاديث الموضوعة متى أعوزهم الحديث الصحيح ومتى أعوزهم الدليل الصحيح، يضعون أحاديث مثل ما فعل زاهد الكوثري عندما حاول أن يقوي حديث أبو حنيفة سراج أمتي وهو متأخر، لما أعوزه فضل الرجل ذهب واستنجد بحديث يشهد أهل الصنعة أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما حضرنا هذا اليوم في الموضوع، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.